جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما فمرت بهم سحابة، قال ما هذا؟ قالوا السحاب، قال والمزن؟ قالوا والمزن، قال والغمام؟ قالوا والغمام. قال أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الثانية والتي فوقها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام. كل هذه العظمة أيها المسلمون لو وضعت في كفة مع ما فيها من عباد يتعبدون وملائكة قائمين ومصلين. يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني ثقلت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا. قال: فإذا نفخ في الصور رفعوا رؤوسهم، فإذا نظروا إلى عظمة الله قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. كل هذه السماوات بما فيها من خلق عظيم وشأن كبير لو وضعت في كفة ومعها الأراضون السبع، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لكانت لا إله إلا الله أثقل منهن، لمالت بهن لا إله إلا الله.